هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته؟ وما هو الحد الأدنى في ذلك أو يطلقها كاملة؟ الواجب إطلاقها كاملة لقول النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وعلى وسلم. وسلم: خالف المجوس، أعفو اللحى وحفو الشوارب. وفي لفظ: أرخوا اللحى وحفوا الشوارب. وفي لفظ: وفروا اللحى وحفوا الشوارب. فالواجب إبقاء اللحية كما هي، ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق. نعم.